الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحدود باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خضع في مجنب قيمته وفي روض ثمنه 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. جزاكم الله خير. كتاب أو حد السرقة، يعني سأخبرك سأتيك بالأحاديث والأثار التي تبين لك حد السرقة أو عقاب الله جل في علاه لمن يسرق المال. السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء من حرز مثله، أخذ المال على وجه الاختفاء من حرز مثله، يخرج بذلك الاختلاس والانتهاب والغصب. يعني لو رجل، أنت الآن سمعت أن في الشوارع الآن هؤلاء الشباب، اللهم اهدنا واهديهم يا رب العالمين، نشأ صغير، يعني نأمل في هذا الجيل أن ربنا يمكن له، يضيعوننا ماشي بهذه اللعبة الحمارية الصغيرة، يتراقص بالأغاني ويستخدمها عملة ووسيلة للسرقة أيضا، يمشي بهذه السيكل ولسه موتوسيكل يسير به ويسرق الشنطة، شنطة المرأة أو الرجل، يسرق الموبايل من يد الرجل، هذا اسمه غصب، هذا لا يقطع فيه ولو أخذ 1000 جنيه حتى، هذا ليس بسرقة. سرقة أخذ الماء على وجه الاختفاء. لما؟ لأن الغصب ده يستطيع واحد يعني من الناس أهل الشهامة وأهل المروءة، إذا رأى ذلك يسعى خلفه فيأتي به يوقف ويأخذ منه المال. أما السرق على وجه الاختفاء ما أحد يستطيع أن يحمي هذا المال أو يرجع هذا المال، فهو أخذ المال على وجه الاختباء من حرز مثله. طبعا من حرز مثلي يخرج رجل بينشر الفلوس، جاب حبال غسيل والألف بيضعها في مكان بينشرها، يقول هذا أفضل مكان أخبئ فيه المال، فالرجل يمر فيقول رزق ساقه الله إليه حبل غسيل ويسير، هذا ليس بسرقة، من حرز مثلي، هذا حد السرقة. والسرقة، حد السرقة في الكتاب بالسنة وإجماع أهل السنة. في الكتاب قال الله جل في علاه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. والسنة كثير، من حديث ابن عمر وحديث عائشة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع النبي صلى الله عليه وسلم وقطع أصحابه في السرقة. والإجماع، أجمع أهل السنة وجماعة أن حد السارق إذا بلغ النصاب وتوفرت الشروط أن تقطع يده. أما الشروط التي لابد أن تتوفر السارق أو المسائل تتعلق بهذا الحديث، أولا القطع يكون للسرقة لا للاختلاس والانتهاء. وشروط القطع في السرقة: واحد، أن يسرق على وجه الاختفاء كما فصلنا ذلك. اثنين، أن يسرق من حرز، حرز كالخزن الصندوق، لو بقر يبقى حرزه إيش؟ الاسطبل أعزكم الله، لو ثمار في الجرين أو الجرين المكان بيضم فيه التمر والعلف، الإخوة عندنا في الريف أو في الصعيد يعرفوا ذلك، فإذا كان على الثمر لا يقطع. يبقى إذن الشرط الثاني الحرز. الشرط الثالث البينة، والبينة إما أن تكون إقرار، وهذه أقوى بينات، أو 4، صح؟ أحسنتم، البينة والإقرار. هي السرقة زنا؟ 2. طيب 2، رجل وامرأتان يبقى 3، صحيح؟ خدنا في المتن في الشهادات مفيش الحدود النساء لا تدخل فيها، ان النساء لا شهادة لهن الا في الاموال فقط. طيب الرابع والشرط الرابع لإقامة الحد انتفاء الشبهة. الشرط الرابع انتفاء الشبهة، اذ الحدود تضرأ بالشبهات. كيف تكون شبهة هنا في السرقة؟ الزوجة سرقت من مال زوجها، الابن سرق من مال ابيه، الاب سرق من مال ابنه، رجل سرق من بيت المال، وانا ماليش دعوه ولا افتيت بالكلام ده، لو سرق من بيت المال العلماء يقولون لا يقطع. ليش لا يقطع؟ في شبهه انه يكون له حق، لو احد راح فعل ذلك فقطع او سجن او مات وقال يمكن يكون لي حق، اللهم اني ابرأ اليك من هذا، انا ادرس الفقه وابينه فقط. فهي يعني بعض العلماء يقولون فان اخذ من بيت المال فكان له سهم، فهذه شبهه يضرب الحد بهذه الشبهه. نعم نعم نعم، هم العلماء قالوا في الوسادة توسد سات فقالوا هذا يعتبر النوم عليها حرز، ها لا الاختفاء ما كان نايم الرجل بيغط في النوم، صحيح ولا لا؟ وإلا ولو كان مستيقظ لقلنا غصبا، لكن نايم بيغط في النوم. ها سرق سيارة في الشارع ورجل فتح الباب وسرقها، هذا على المنطقة، إن كانت المنطقة قحلة لا أحد فيها هذه سرقة، لأن هذا أجل اختفاء ما في أحد يحفظ هذا السيارة، أما إن كان في الشوارع التي فيها الناس فلا. حرز حرز سيارة حرز السيارة حرز، هو مش فتح السيارة وفتح باب السيارة وأخذ الفلوس من السيارة، سرق السيارة حملها ومشي، ما يقدرش حبيبي ما يقدرش بشيلها بشيل لسه بجيب أربعة صعيدة ويشيلوها. انتشرت انت السرقة بالتدليس لما راح قال له أنا ملك الموت ومش حد هيشوفني غيرك، أخ بيقول لي هذه الحكاية ودخلت على من هذا؟ واحد لابس أبيض فأبيض قال له شوف اسمع أنت اسمع كذا، قال له نعم، قال له أنت خلاص فاضل لك نصف ساعة على حياتك، فواحد بيشاور له فبيقول له ادخل على السنة، هو هيدخل بقى في الخلف مش في الأمام، فهو التاني عايز يخش في الأمام بيفتح لعبة لعبوها عليه، هو ده مش سعيد ده جاي من بلد أخرى ما حدش يعرفها أبدا، فالراجل قال له أنا مش قلت لك ما حدش هيشوفني غيرك أنا ملك الموت، فقال له ما بقي عليك إلا خمس دقايق الآن، ساب السيارة وجري، فالتاني أخذ السيارة ومشي. بالله عليك قل لي هذا سرقة مع استهزاء ممكن يكفر بكده؟ والثاني عين الخايف ده راح، طب انت بتهرب منين لو هو ملك الموت هتروح فيه؟ يا ابني موت في سيارتك شهيدة في ضلك. الله المستعان. الغرض امام الناس ليست سرقة، ليست سرقة. طب هذا احنا سنفصله الاسبوع القادم، لكن نطلع الى المسألة الثانية، مسألة النصاب، وهي مسألة خلافية، سأعرض الخلاف والأسبوع القادم إن شاء الله نوجه الكلام ونبين التأصيل فيها. الخلاف بين العلماء على أقوال ثلاثة، القول الأول قول الظاهرية، قالوا سرقة الفلس يقطع بها وسرقة الألف يقطع بها، وسنبين الحكمة من القطع إن شاء الله في آخر الدرس، واستدلوا على ذلك بمطلقات القرآن، قال الله جل في علاه والسارق والسارقة، ما قيد بشيء، يبقى كل ما وقع عليه اسم السرقة يقطع له، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. واستدلوا أيضا بحديث صحيح أن سلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، طيب ويسرق الحبل فتقطع يده، قال هذا الحبل هو خفيف المال هو الآن، وأيضا البيضة يسرقها وتقطع يده. والقول الثاني قول أبي حنيفة، قال النصاب 10 دراهم، 10 دراهم أو 3 دنانير، وقال 10 دراهم أو ما يقوم بأحدهما من الدينار ومن الدراهم، قالوا 10 دراهم ودينار، 10 دراهم ودينار أو ما يقوم بمثلهما من العروض، ما يقوم مقامهما من العروض. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة صراحة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله لا قطع فيما دونه 10 دراهم، لا قطع فيما دونه 10 دراهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع اليد أو لا تقطع اليد إلا في دينار أو 10 دراهم. يبقى هنا الأحناف جعلوا النصاب محدد إما بالذهب أو يبقى تخير إما الذهب وإما الفضة أو ما يقوم مقامه من العروض يعني الثياب وغيره، مفهوم جيد. واستدلوا أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص في رواية أخرى قال لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن، وقال عبد الله بن عمرو وثمن المجن 10 دراهم، وثمن المجن 10 دراهم. إذن الأحناف يرون أن الأصل في النصاب هو إما الذهب وإما الفضة وإما العروض، يقوم ما يقوم مقامه، مفهوم؟ طيب. واستدلوا أيضا بحديث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي لا قطع إلا في 10 دراهم، قالوا ولا قطع لا إلا، هذا أسلوب حصر، هذا أسلوب حصر، يبقى القطع ما يكونش إلا في 10 دراهم، أقل من ذلك لا يصح القطع بحال من الأحوال. القول الثالث قول المالكية والحنابلة، جعلوا الأصل الفضة، جعلوا الأصل الفضة، يبقى عندنا ابن حزم مطلقا، والأحناف الأصل إما الذهب أو ما يقوم مقامه. أما الحنابلة الملكية جعل الأصل الفضة، واستدلوا على ذلك بحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن وثمن المجن 3 دراهم، قطع في مجن وثمن المجن 3 دراهم. القول الرابع هو قول الشافعية، جعلوا الأصل الذهب، جعلوا الأصل إيش؟ الذهب أو ما يقوم مقامه من الدراهم، لكن جعلوا الأصل الذهب. وقالوا بأن القطع يكون بالدينار اللي هو ربع دينار، وربع الدينار آنذاك يساوي 3 دراهم. واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في الصحيحين، وهو أقوى الأدلة وأصح الكلام، هو كلام الشافعية، لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار. وفي رواية عن عائشة أيضا رضي الله عنها وارضاها قالت تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، يعني أقل لا يصح. وحديث ابن عمر قطع رجل في مجن قيمته 3 دراهم، و3 دراهم كانت آنذاك ربع دينار، لحديث في المسند أو في غيره عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن السلام قطع في ربع دينار وكان ثمن المجن، رجل سرق المجن فقطع في ربع دينار وكان ثمن المجن 3 دراهم، كان ثمن المجن 3 دراهم. يبقى عندنا الآن 4 أقوال، القول الأول قول الظاهرية على الإطلاق، القول الثاني قول الأحناف الأصل 1 من 3، القول الثاني قول الحنابلة والمالكية الأصل الفضة، القول الرابع قول الشافعية الأصل إيش؟ الذهب. أما قول الظاهرية فهو أضعف الأقوال، لأن الأحاديث العامة والمطلقات مطلقات مقيدة. قول لا جل في علاه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الحق أنها مطلقة، أو قول عامة تخصص بقول إن السلام لا قطع إلا في ربع دينار، لا وإلا أسلوب حصر، يبقى إذن لا يجوز بحال مفهوم المخالفة القطع في أقل من ربع دينار. قالوا نعم أنتم قيدتم الآية ومعكم الدليل، ماذا تفعلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله السارق يسرق الحب؟ قلنا توجيهات، الوجه الأول لعن الله السارق يسرق البيضة، بيضة الفارس، وبيضة الفارس المحارب تصل إلى ذلك، ولعن الله السارق يسرق الحبل، حبل السفينة بالهلب هذا، وهذا غالي يصل لربع دينار وأزيد. هذا التوجيه الأول. ما الذي جعلكم تذهبون إلى تأويل الظاهر؟ قلنا الأدلة المحكمة، دليلك محتمل ودليلنا محكم، فنحمل المحتمل على المحكم تنتج النتيجة. فنقول هنا الآن مع أن الأصل عدم التقدير، نقدر للمحكم لا قطع إلا في ربع دينار، بيضة الفارس لأنها تصل إلى ربع دينار، وحبل السفينة لأنه يصل إلى ربع دينار. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن نقول هذا خرج مخرج الزجر الشديد على السارق، لأنه بسفه عقله يسرق الشيء اليسير 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه، فتقطع يده الشريفة العظيمة هذه تقطع ولا ينتفع بها بسبب هذا المال اليسير، فخرج مخرج الزجر. نعم أحسنت. ولذلك قال ورد على المعري لما قال يعني لما كانت أمينة يده ب50 عسجت نعم فقطعت، ده ابن المعري هو الذي قال ذلك. المالكي رد عليه قال لما كانت ثمينة، افهم حكمة الباري، لما كانت أمينة صارت ثمينة، فلما خانت هانت، انتهى الموضوع، فقطع في ذلك. هذا الرد عليه. أما كلام الأحناف فجل الأحاديث التي استدل بها ضعيف، أكثرها فيها الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مخلط، فالأحاديث التي استدل بها الأحناف أحاديث ضعيفة ولا حجة لهم في الأحاديث الضعيفة. وأما إذا قلنا حتى بالصحة فثمن المجن ورد عن ابن عمر وعن عائشة أنه 3 دراهم، فالاضطراب هذا، فهذا يوجب اضطراب في هذه الأحاديث التي قالت أن ثمن المجن 10 دراهم، فالأحاديث التي استدل بها الأحناف أحاديث ضعيفة. وأما قول المالكية والحنابلة في التقصير بالمجن، نقول حديثنا أقوى من حديثكم وهو محكم وهو في الصحيحين، حديث ابن عمر قال في ثمن المجن، قالت عائشة تجمع بين الأمرين، قالت لا قطع إلا في ربع دينار، وقطع رجل، قطعت يد رجل في ثمن المجن وكان ثمن المجن آنذاك 3 دراهم. يبقى أصل التقويم كان بالذهب لا بالفضة، وهذا هو الراجح الصحيح. يبقى لنا مسألة ثالثة ألا وهي السرقة من الحرز، هل سرقة اليد تكون من الكوع أم من البوع أم من الكرسوع؟ هو الكرسوع يدخل في الأمر؟ لا، الكرسوع تحت، فهي تكون من الكوع ولا من المرفق؟ الصحيح أنها من الكوع، وسأبين بالأدلة التقسيم في ذلك كما قال الفقهاء، تقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم ذلك اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى وإذا سرق بعد ذلك هل يقتل أم لا؟ على خلاف، لكن الصحيح الراجع أنه لا يقتل. وكيف يسرق وهو خالي الرجلين واليدين بلسانه حرباية؟ ما يستطيع أن يسرق. هذا إن شاء الله الأسبوع القادم نفصله.